ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع وفي باب الخيار، وذكرنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، يعني يتعلق بالبيع لا يتعلق بالوقت، ولا يتعلق بالحدود، ولا يتعلق بالمناسك، ولا يتعلق بالطهارة، وإنما الكتاب فيما يتعلق بالبيع وما يرتبط به. وقلنا بأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، وذكرنا بأنه يدخل تحت هذا 9 صور، وذكرنا بأنه لا بد من توفر شروط 7 ليكون البيع صحيحا، وعرفنا الشرط بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وقلنا إن الشروط 7 هي الرضا، فلا بيع بالإكراه إلا إذا كان الإكراه بحق. كيف يكون الإكراه بحق؟ يكون عليه مبلغ لزيد، وآخر لعمر، ومبلغ ثالث لبكر، ورابع لخالد، ويأبى التسديد، ويرفعون أمره للقضاء، فيحكم القضاء أو فيحكم القاضي ببيع ما يملك لسداد ما في ذمته، فهذا إكراه ولكنه بحق. الشرط الثاني الرشد، فلا بد أن يكون البائع والمشتري كل منهم في حالة الرشد، أما إذا كان مجنون، أما إذا كان صغير فلا، إلا بالنسبة للصغير فيما أذن له أبوه، يعني لو قال الأب بيع هذا بريال وهذا بريالين وهذا ب3 وهذا ب5، وفهم الصبي ونفذ ما أمره به أبوه. أما أن يبيع العقار أو أن يبيع الدكان كامل فلا، وإنما في جزئيات استأذن بها الأب فأذن له والده في ذلك. الشرط الثالث قلنا أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، أما إذا كانت العين المباحة كلب، أو كانت خنزير، أو كانت خمر، أو كانت ميتة فلا يصح. الشرط الرابع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مأذونا له فيه، إما أن تكون السلعة التي بعتها لي، وإما لصاحبي وقد أذن لي في بيعها، أما أن أبيع ملك الغير بدون استئذانهم فلا يصح البيع. الشرط الخامس أن تكون العين مقدورا على تسليمها، أما إذا بعت طيرا في الهواء أو بعت سمكا في الماء فهذا لا يصح، لأني لا أستطيع التسليم، لا أستطيع تسليم الطير وهو في الهواء، ولا أستطيع تسليم السمك وهو في الماء. الشرط السادس معرفة المبيع معرفة كاملة، وقلنا إذا باع أرض ما يكفي أن يقول بعت فلانا أرضا بمكة، لا، لابد أن يقول بعت فلان الأرض الكاهنة في مكة بالمخطط رقم كذا، وأطوالها كذا، وحدودها كذا، بحيث يفصل هذه الأرض بما لا مجال فيه للشك او ما لا مجال لفهم غير المطلوب. اما ارض في مكة، الارض في مكة يحتمل انها عند الحرم، ويحتمل انها في المغمس، ويحتمل انها عند بحراء، ويحتمل في امكنة عدة، فلا بد ان نحدد. ثم بعد ذلك قلنا تحديد الثمن، بيان الثمن، ما نقول بألف فقط، وإنما نقول بألف ريال، أو نقول بألف دينار، أو نقول بألف جنيه، أو نقول بألف ريال فضة، وهكذا نحدد المبلغ تحديدا كاملا. فهذه الشروط السبعة إذا توفرت فالبيع صحيح، وإلا فلا، لأن الشرط كما قلنا هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. الشريعة تضمنت الخير وما فيه الصلاح والفلاح، وذلك تعطي الإنسان فرصة ليفكر في أمره، هل في هذه الصفقة غبطة ومصلحة أم فيها ضرر وعناء، فجعلت للإنسان أولا خيار المجلس. ومعنى الخيار أن يختار أحد الأمرين، إما الإقدام وإما الإحجام، إما تنفيذ الصفقة وإما إلغاؤها. إما الإقدام وإما الإحجام، إما أن ينفذ الإنسان الصفقة وإما أن يقول عدل، وهذا ما يسمى بخيار المجلس. وقد قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فما دام جالسين ساعة ساعتين ثلاث من حق كل منهم أن يقول عدل عن الصفقة، إذا لم يذكر خيار الشرط، يعني إذا كان خيار المجلس فقط فمن حقه بعد ساعة وهم جالسين يقول عدل، فإذا تفرقوا لازم البيع. هذا الخيار الأول، والخيار قلنا ثمانية أقسام. الخيار الثاني خيار الشرط، الصفقة كبيرة ولم يتبين لي هل فيها مصلحة أم ضرر، فأردت مزيدا من الوقت، قلت سأفكر يومين ثلاثة أيام إلى يوم الجمعة إلى رمضان إلى العيد إلى الحج إلى سنة، أحدد فرصة لأجل أن أكون على بينة من أمري. فهذا هو خيار الشر، خيار الشر. فإذا تم الوقت المحدد ولم أبد رغبة في العدول فإن البيع يلزم. الثالث خيار الغبن، خيار الغبن يعني السلعة أنا غبنت بها، وليس هناك تحديد بأن يكون الغبن 5% أو 4% أو 3%، لا، وإنما ما يقوله أهل الدراية والمعرفة والخبرة بأن فيه غبن. وهذا قال العلماء يحصل بتلقي الركبان، ركبان يأتون من البادية ما يعرفون الأسعار، يلتقيهم إنسان فيأخذ ما قيمته 50 بـ5، ما قيمته 100 بـ10، وهذا فيه ضرر، فلذلك قالوا يحصل بتلقي الركبان. ويحصل كذلك ممن هو يسترسل في بيعه وشرائه، قال بكم السلعة هذه؟ قال بـ100 شعيب، وهو لا يعرف عنها شيئا. بكم هذه؟ بـ50، أخذتها بـ50، وهو لا يدري، ليس عنده معرفة ولا دراية ولا خبرة. الثالث إذا وجد ناجش، والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وقصده إما أن ينفع البائع وإما أن يضر المشتري. يساب معه سيارة وأخذ معه 2 من أصحابه وقال أريد أبيع السيارة هذه، من يشتري؟ قالوا بـ100 بـ100 ألف، جاء واحد ما يدري قال بـ100 ألف وألف، لا قالوا توقع الله بعنا عليك. فهذا هو النجش، فإذا ثبت فمن حقه الخيار. الرابع من الخيار ما يتعلق بالتدليس، يعني تظهر العين بغير الصورة الحقيقية لها. ومثل له الفقهاء عليهم رحمة الله بالمصرات، بالمصرات، ومعنى أن يدع الشاة أو البقرة أو الناقة ضرعها بدون أن يحلبها يومين ثلاثة أربعة لأجل أن يكون كبيرا، فيتوقع من أراد شراءها أنها هكذا دائما، فهذا يسمى بالتدليس. ثم بعد ذلك خيار يتعلق بالعيب، بالعيب. أن اشتريت سيارة ووجدت أن الماكينة فيها خلل، ووجدت أن الجير تعبان، ووجدت أنك اشتريت عمارة ووجدت أن مثلا على أدوات مثلا التسليك من ناحية الكهرباء، من ناحية الماء، من ناحية كذا، ووجدت فيها عيب، فعند ذلك من حقي أن أدعي أنها فيها تدليس، فيها عيب، وأردها بذلك العيب. ثم بعد ذلك خيار آخر، إذا سئلت عن القيمة بكم اشتريتها، قلت اشتريتها ب50، قال أريد أعطيك مكسب 5، قلت لا مانع لدي. تبين في الحقيقة والواقع أني ما اشتريتها ب50، اشتريتها ب40، أني اشتريتها ب30، فذكرت خلاف الواقع، فذكرت خلاف الواقع. ثم بعد ذلك خيار مر بنا في يوم أمس أو في يوم أحد، إذا اختلفوا عند من حدث بكم القيمة، إذا اختلفوا بعن قدر القيمة، أقول أن السلعة اشتريتها ب100 ويقول لا أنا بعت عليك 110، يقول أنا بعت السلعة هذه 120، أقول لا أنا اشتريتها 100. ولا دليل ولا بينة ولا، وليس هناك ما يؤيد أي منا، فيحصل التحالف، يحلف البائع أولا ما بعتها بكذا وإنما بعتها بكذا، فيقول فيحلف المشتري ما اشتريتها بكذا وإنما اشتريتها بكذا، ثم نفسخ البيع إذا لم يرضى أي منهم بما يقوله الآخر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تلف مبيع واختلف المتبايعان في قدر ثمنه قبل قبضه تحالفا كما لو كان المبيع باقيا. يعني المبيع تلف، ثم بعد ذلك ادعى كل واحد منهم انه قيمته كذا، فيتحالفون كما لو كان المبيع موجود وهو تلف. يقول سيارة احترقت، لكن اختلفوا، واحد يقول انا بعت عليك السيارة ب10,000، والثاني يقول لا انا اشتريت منك ب8، فتنازعوا في القيمة، والمبيع قد تلف بالاحتراق او ما اشبه ذلك، فانهم يحلفون، يحلف البائع اولا ثم يحلف المشتري، فتنفسخ ويضمن من تسبب في الاتلاف. نعم. وإن تلف مبيع واختلف المتبايعان في قدر ثمنه، يعني السيارة تلفت، البيت سقط، احترق وسقط. انا اقول البيت هذا صحيح انا اشتريته، لكن اشتريته 100,000، ويقول لا انا بعته 120، البيت غير موجود الان، احترق وسقط، السيارة احترقت الى اخره، او مثلا بضاعة غرقت في البحر، فما الحكم؟ نقول يتحالفون، يتحالفون. نعم. تحالف كما لو كان المبيع باقي، كما لو كان المبيع باقي، كما لو كانت السيارة موجودة او البيت موجود او البضاعة لم تغرق، يتحالفان ونطبق ما قلناه سابقا. نعم. وغرم المشتري قيمته، وغرم المشتري القيمة لانه تلف، وهو قد قبض فهو يغرم القيمة مع أنه تالف. نعم. أي المبيع انفسخ البيع وظاهره ولو مثلية. ولو مثلية يعني ما نقول جيب له مثله بداله، لا يغرم القيمة. نعم. لأن المشتري لم يدخل بالعقد على غمانه بالمثل. نعم. وحديث ابن مسعود مرفوع. وحديث ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان خامس خمسة يعني من السابقين الأولين. ويذكر رضي الله عنه يقول جئت مع عمومتي من ديارنا وهو هذلي، وهذلي مساكنهم قريبة من مكة، فيقول جئت مع عمومتي، جئت مع عمومتي لشراء بعض اللوازم من مكة، وكنا بحاجة إلى عبر، فسألنا عند من يكون العبر جيد، عند من يكون الطيب الممتاز، قالوا عند العباس بن عبد المطلب. يقول فسألنا عن أين هو، قالوا هو في الحرم، لأن العباس هو المسؤول عن زمزم، هو الذي يعطي الحجاج ويسقيهم. فذهبنا إليه لشراء حاجتنا، فبينما كنا معه إذ دخل رجل متزن عليه سيم الوقار والسكينة والهدوء و يعني طلاقة الوجه، ومعه امرأة محتشمة صفتها كذا وكذا، ومعه غلام مؤدب ملتزم. فقلت له يا أبا الفضل من هذا؟ قال هذا ابن أخي محمد، والمرأة اللي معه من هي؟ قال زوجته خديجة، والطفل اللي معه من هو؟ قال هذا ابن أخي الثاني علي بن أبي طالب. يقول فمن ذلك اليوم ارتبطت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ملازما لرسول الله، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يناديه بقوله يا أبا عبد الرحمن. يقول كناني، لأن عندنا العلم اسم محمد علي صالح، وكنيا أبو هريرة وأبو الفضل وأبو عبد الرحمن وأبو خالد، ولقد الأستاذ المهندس الطبيب النجار الكهربائي إلى آخره. فيقول كناني، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ ينادي يقول يا أبا عبد الرحمن، يقول كناني قبل أن يولد لي. وهذا من احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن محبته له. فهذا الحديث يبين لنا كيف أو ما هي الإجراءات التي نعملها في إذا حصل الاختلاف وتلفت السلعة. نعم. وحديث ابن مسعود مرفوعة، إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا. قال أحمد هو إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله محمد أحمد بن حنبل الشيباني، وهو إمام أهل السنة. نعم. قال أحمد لم يقل فيه والمبيع قائم إلا يزيد بن هارون، يعني زيادة هذه. نعم. وقد أخطأ، رواه الخلق الكثير عن المسعودي ولم يقول هذه الكلمة، ولكنها في حديث معن. ويقبل قوله أي المشتري، يقبل قوله في القيمة، لأنه ضامن. هل القيمة 1000 ولا 900؟ نقول نقبل قول المشتري، لأن المشتري هو اللي بيدفع المبلغ، ولا نقبل قول المبيع البائع. يعني إذا تلفت السلعة، إذا كانت السلعة موجودة نفسخ البيع، والبائع يأخذ سلعته والمشتري تنتهي علاقته، لكن السلعة تلفت والبائع والمشتري سيضمنها، فيضمن ما يقوله هو لأنه ضامن، فنقبل قول الضامن للبائع. نعم. ويقبل قوله أي المشتري فيها أي قيمة المبيع الثالث نصا لأنه غارب، ويقبل قول مشتري في قدره أي المبيع الثالث وفي صفته بأن قال بائع في قدره، يعني هل تلف النصف، هل تلف الربع، هل تلف الثلثين، وفي صفته هل هو كذا ولا كذا، هل لونه كذا ولا كذا، هل هو من النوع الممتاز أو اللي بعد الممتاز أو الجيد أو أقل، لأنه ضامن. نعم. وفي صفته بأن قال بائع كان العبد كذا. يعني لو كان المجتمع يعني اللي بينهم يعني تم الخلاف فيه وحصل الإشكال عدل، هذا يقول كاتب العبد يكتب، هذا يقول لا العبد ما يكتب، ما يجزي الكتابة، لأنه إذا كان كاتب نقول قيمته 100، وإذا كان ما يكتب قيمته 80، لأن الكتابة مزية ترفع قيمتها. نعم. كان العبد كاتبا وأنكره المشتري فقوله، وأنكره المشتري، البائع يقول العبد كاتب لأجل أن يأخذ مبلغا كبيرا، المشتري يقول لا العبد ما يكتب لأجل أن يدفع مبلغا أقل، فنقبل قول المشتري. لماذا؟ لأنه غارم. نعم. لأنه غارم. وإن تعيب مبيع عند مشتري قبل سلبه ثم أرشه إليه، وإن تعيب مبيع عند مشتري قبل سلبه، تعيب عند المشتري، المشتري يضمن هذا العيب الذي حصل لأنه تلف عنده، فإذا كان له أرش، أرش يعني مقابل هذا العيب الذي حصل عنده، يعني ساب السيارة وطاح، يعني مثلا طلع فيها حفرة ولا أو طلع تل أو سقط في حفرة وكذا وتعيب فيها، فالأرش الذي يكون نتيجة العيب الذي حصل عند المشتري مضم للقيمة الأساسية بعد تلفه، بعد تلفه. نعم. وإن تعيب مبيع عند مشتري قبل تلفه ضم أرشه إليه، والأرش قلنا هو ما بين القيمتين، فإذا كان مثلا سالم من العيب نقول قيمته 100، وإذا كان العيب فيه قيمته 80، فما هو الأرش؟ الأرش 20، الفرق ما بين القيمتين هو الأرش. نعم. أي المبيع إلى بدنه لأنه مفعول عليه حين التعيب، وكذا كل غارم يقبل قوله في قيمة ما يضمن، وكذا يقول القاعدة كل غارم يقبل قوله فيما يغرم، إلا إذا كان هناك عند الفريق الثاني ما يدحره ويكذبه فنعم، لكن إذا ثبت الأمر فنقبل قول الغارم لأنه هو الذي سيدفع المبلغ وهو الذي سيتحمله. نعم. يقبل قوله في قيمة ما يغرمه وقدره وصفته كمشتري، ولا يقبل وصفه أي وصف مشتري المبيع الثالث أو الغارم لما يغرمه بعيب، لأن الأصل السلامة، لأن الأصل السلامة من العيب، والأصل أنه بريء من العيب فلا يقبل قوله. نعم. وإن ثبت أنه معيب قبل قوله، أي المشتري أو الغارم في تقدمه، أي العيب على العيب هل هو قبل البيع ولا بعده؟ نعم. أي العيب على البيع أو السلف، لأن الأصل براءته مما يدعى عليه. نعم. القسم الثامن، القسم الثامن من أقسام الخيار وهو الأخير، آخر قسم من أقسام الخيار، الخيار ثمانية، اثنين من الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، وهذا هو الثامن من أقسام الخيار. نعم. القسم الثامن خيار يثبت للخلف في الصفة إذا باعه بالوصف ولتغير ما تقدمت رؤيته البيع. إذا باعه بالوصف، قال أنا عندي مثلا بضاعة نوعها كذا وصفتها كذا، بعدين اشترى لأنه وصف له وصفا دقيقا، لما فتح البضاعة وجدها غير ذلك، وجد أن الوصف يختلف، أو أنه رآها قبل فترة ثم بعد ذلك تغيرت، فمثلا لو نقول رآها قبل فترة راح مثلا الكعكية واشترى فاكهة وقال هذا الصناديق فاكهة تفاح ولا برتقال ولا كذا ولا كذا، واشترى الكرتون بكذا لأنه يتوقع أنها نزلت من الذاخرة الآن أو نزلت من البرادة الآن، بعد هذا يعني رآها وأعجبته، بعد يوم أو يومين ثلاثة جاء وتم البيع، إذا بها وضعت في غير أجهزة كهربائية فتعفنت أصبحت لا قيمة لها فتغيرت الصفة، إما أن يكون ما رآها أصلا ووجد صفة تخالف ما ذكر له، وإما أن يكون رآها لا لكن تغيرت الصفة بمرور الزمان فمن حقه الخيار. يعني احد امرين، اما ان يكون ما رأى البضاعة ووصفت له بانها من نوع كذا فتغيرت. لو مثلا نقول ذكر له مثلا قال عندي قصر في العزيزية مساحته كذا ومن النوع يعني تشطيب من النوع الممتاز وذكر ميزات فاشترى على اساس هذه الصفة، لما رأى ووقف على البيت والبيت خربان وتعبان ولا يعني الصفة يعني ليس كما وصف له، او رآه في حالة سارة كان يكون رأى التافة ووجدها في حالة مرضية، فإذا بصاحبها قد منع عن الطعام يومين أو ثلاث أو أسبوع وتأخرت وتأثرت وتغير طبعها وتغير لونها فمن حقه أن يفسخ. نعم، وهذا هو الثامن من أقسام الخيار. نعم. وتقدم في السادس شروط البيع. فصل. وإن اختلف وتقدم في السادس، وهذا في صفحة 136، يعني ذكر أنه إذا ذكر صفة ووجد في خلاف الصفة التي ذكرت له فمن حقه أن يطلب الفسخ وهو بالخيار. نعم. فصل. وإن اختلف أي المتبايعان في صفة ثمن اتفق على اشترت بها اشترى بمئة اختلفوا في صفة الثمن بمئة وتم البيع بمئة، فلما جاي يستلم قال انا بعت عليك بمئة، قال نعم مئة، المشتري يقول اشتريت مئة ريال سعودي، والبايع يقول لا بعت عليك مئة جنيه، مئة جنيه ذهب لكن ما حددوا به بس قالوا مئة، هذا يقول مئة جنيه وهذا يقول مئة ريال، فالمتفقين من حيث المبدأ على المبلغ، لكن هل هو كذا او كذا ما فحص. او نقول مثلا هذا يقول ربية وهذا يقول لا ريال، فرق بين الربية والريال، هذا يقول ريال وهذا يقول معم ريال يمني، والثاني يقول لا ريال سعودي، فرق بين الريالين، وهذا يقول دينار الدينار كذا ودينار كذا، فرق بين الدينار. فما الحكم؟ نقول الذي يعمل به هو عملة البلد التي هي سائدة في الأسواق في البيع والشراء، وليس لنا علاقة بأي عملة أخرى تحمل نفس الاسم، يعني دينار ليس لنا علاقة بهذه الدنانير المتعددة، وإنما علينا من الدينار اللي عندنا، ريال ما علينا من الريال، مثلا نقول ريال اليمن أو ريال كذا، أو لأن قلنا الريال قد يجيب مثلا يقول ريال عمان، وريال عمان مرتفع، فليس لنا علاقة بالريال في عمان وليس لنا علاقة بالريال في اليمن، وإنما إذا قلنا بمئة ريال نقصد بها العملة التي نتعامل بها في نفس البلد، فإن كنا في عمان فالريال هو المعتمد الريال العمان، وإذا كنا في صنعاء فالمعتمد هو الريال الذي في تلك البلد، وإذا كنا في مكة فالمعتمد هو الريال الذي نتعامل به، فإذا تنازعا فإن العبرة بما هو سائد في نفس البلد الذي تمت فيه الصفقة. وإن اختلف أي المتبايعان في صفة ثمن اتفقا على ذكره في البيع أخذ نقد البلد نصا. أخذ نقد البلد يقول بريال، قال ما يخالف إحنا في مكة، قال ما يخالف أنا بعت عليك بريال لكن أنا أقصد ريال عمان، طيب يا أخي إحنا في مكة ما إحنا في مكة، أو الثاني يقول لنا اشتريت منك بريال لكن أقصد ريال اليمن، يقول يا أخي ما إحنا في اليمن إحنا في مكة، فالمعول عليه عند التنازع هو عملة البلد الذي تمت فيه الصفقة، فإذا كنا في صنعاء المعول عليه ريال اليمن، وإذا كنا في مسقط المعول عليه الريال العماني، وإذا كنا في مكة المعول عليه الريال السعودي، وهكذا. نعم. لأن الظاهر أنهما لا يعقدان إلا به، ثم إن تعدد نقد البلد أخذ غلبه رواجع. لا، إذا تعدد نقد يعني إذا كان البلد يشتغلون بهذا وهذا 100 لكن يشتغلون بجنيه وبريال، يشتغلون بدينار وكذا. فأكثر أكثرها رواجا، أكثرها استعمالا. إذا قال هذا دينار قال هذا لا ريال، فهل الأكثر دينار ولا أكثر الريال؟ هل الأكثر الجنيه ولا الأكثر القرش والهللا؟ فأكثرها رواجا عند الناس. لأن الظاهر وقوع العقد به، لأن المعاملة به أكثر، لأن المعاملة به أكثر، فهم في نفس البلد ويتعاملون بعملة البلد. نعم. فإن اشتبت نقود البلد رواجا فالوسط منهما تسوية بين حقيقهما، فالوسط وذلك للتسوية بين حقيهما، بين حقيهما يعني حق البائع وحق المشتري. نعم. فالوسط منهم منها تسوية بين حقيهما ودفعا للميل على أحدهما، ودفعا، لأن لو قلنا مثلا ريال، عندنا الريال العماني قيمته مثلا كثيرة، وعندنا الريال السعودي متوسط، وعندنا الريال اليمني أقل، فما العمل؟ نقول نطبق يعني ما فيه يعني عدالة بالنسبة للبائع والمشتري، بحيث لا نضر أيا منهما. نعم. وعلى مدعي المأخوذ اليمين لاحتمال ما قاله خصمه، وعلى مدعي يعني المأخوذ عليها اليمين، إذا قال أني أريد كذا نقول احلف، لاحتمال أن يكون العملة التي تم فيها البيع ما ذكره صاحبه. نعم. ومن هنا يعلم أنه إنما يرجع إلى ما ذكر، حيث ادعاه أحدهما، فإن ادعياه غيره تعين التحالف ذكره ابن رسول الله. يعني ادعوا غير العملتين هذه فيتحالفون وتنفك العملية. نعم. وإن اختلف في شرط صحيح أو شرط فاسد أو في أجل اختلف، قال أنا اشترط إنه إني أسكن